عمل، ما فيه شي امل، عمل ما فيه شي امل، يبقى بلاش منه. وشجر ما فيهش ثمر برضه بلاش منه، وخلف ما فيهش نفع غور بلاش منه. عمل ما فيهش امل يبقى بلاش منه، وشجر ما فيهش ثمر برضه بلاش منه، وخلف ما فيهش نفع سيبه بلاش منه. خليك في حالك بلاش الجري على الفاضي، خليك في حالك بلاش اللف على الفاضي. ما عادش في حد يتحمل بلاوي حد، ما عادش في حد يتحمل بلاوي حد، في الالف واحد ملان بيكب على الفاضي، في الالف واحد ملان بيكب على الفاضي. والغل بحر اتسع اصبح مفيش له حد، الغل بحره اتسع اصبح مفيش له حد. اوعى تقول النحاس يعلى على الفاضي، اكتم جروحك وسرك لم تبوحه لحد، اللي تامنه يخونك والكلام بيزيد. وان قلت كلمه عليها يتبني عشرين، اللي تامنه يخونك في الكلام ويزيد. وان قلت كلمة عليها يتبني عشرين، وان جبت عبه يكتر في الغلط ويزيد، وينسى المودة القديمة واللي فات عشرين. ما هي شجرة الشوك تملي سلها بيزيد، شجرة الشوك تملي سلها بيزيد. انا اصلي جربت مش واحد وقول عشرين. الورد زينة وشم العاشقين ريحته، اللي يعول الهموم، اللي يعول الهموم واجب تشوف راحته، واللي يحبك لمصلحته بلاش.